الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وقال رحمه الله تعالى: نقف هنا. ودخل المسجد مع أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره. والحق أراد المصنف بعدما بين أن من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة، وكما قال مالك: كنا نعلم سفياننا محبة الصحابة. قال: وأخص بالذكر أبا بكر وهيش وعمر. فهو يريد أن يبين فضل وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم نصر الله بهم الدين، ثبت الله الملة بأبي بكر، ثم فتح الأمصار بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وانتشر الدين في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، وصار الدين مسير الشمس في الأقطار ومسير الليل والنهار، وبلغ ما بلغ الليل والنهار. والحق بأن الله تعالى جعل أفضل الخلق هم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء والمرسلين. أما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فهو أفضل الأمة بالإجماع، هو أفضل الأمة بالإجماع بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك كثير من الكتاب ومن السنة، فقد أتت آيات تثبت فضل أبي بكر. لو لم يكن لأبي بكر من الفضل إلا هذه الآية بقول الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة. وهنا الله تعالى يتكلم عن خلق من خلقه، عن عبد من عباده، ويقول ويتكلم عنه بصيغة الجمع. وهذه والله أعظم منقبة لأبي بكر رضي الله عنه. قال الله جل في علاه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، بهذه المنقبة له في أمرين: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى واليتامى. فهو الله جل في علاه قد الله جل في علاه قد بين مناقب أبي بكر في هذه الآية في أكثر من موضع. الموضع الأول هو أعظمه، أنه تحدث عنه بصيغة الجمع: ولا يأتلي أولو الجمع بالجمع أولو الفضل. الثاني أنه أثبت أنه من إيش؟ من أصحاب الفضل، بل هو أعظم أصحاب الفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: صدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، وساني بأهلي وإيش ومالي. هذا اعتراف وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أبي بكر في هذا. فقال: والفضل منكم والسع يؤتوا القربة. فأيضا قد بين الله تعالى أعظم من قبل أبي بكر بأنه كان ينفق على الأقربين، والنفقة من أعظم الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أقرب القربات. ولذلك فإن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم. أرأيت كيف قال الله جل وعلا: يا ابن آدم أنفق عليك. لا يا بلال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أيضا فضل أبي بكر في النفقة عندما قال: وواساني بأهله ومالي. والحق أنك لو نظرت إلى جيش العسرة أعظم من دفع هو أبو بكر، لأنه أتى بكل ما يملك، أتى بكل ماله. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فجمع صدق الكرم والجود والعطاء مع صدق اليقين وحسن الظن في الله جل في علاه، فكفاه الله وأغناه ووقاه سبحانه جل في علاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول الله جل في علاه عنه: وسيجنبها الإيش؟ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بإتقاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. شوفوا انظروا هنا هذه الآيات العظيمة الدامغة على أهل الكفر والنفاق والشقاق من الروافض الخبثاء. يقول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى. اتفق المفسرون أن المقصود بهم أو من هو أبو بكر رضي الله عنه قال: سيجنبها الأتقى. فانظر الله تعالى وصفه بأنه الإيه؟ الأتقى. كل هذه دلالة فيها من وجه دلالة عظيمة جدا لفضل الصحابة. ها ما أريد أنا. الصحابة جميعا فيهم التقوى، هذه شهادة أو تزكية فاضلة لفضل الصحابة، الجميع فيهم التقوى وهو أتقاهم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشد الصحابة حياء هو من؟ وأشدهم حياء هو عثمان، فهو الأتقاهم هو أبو بكر. قال سيدناه الأتقى، وهذا على الإطلاق حتى ما نسب عشان يثبت أن هذا على الإطلاق، الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فهنا الله جل في علاه شهد له بأنه بالعطاء، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا بتقاء وجه رب. شوف انظر سبحان ربي العظيم، كأنه يقول ما كانت المسألة الواصل ليس كالمكافئ، ليست مكافأة وليست المسألة على أحد له منا أو يد عليه، بل محضية الإخلاص لله جل في علاه. فشهد الله له بالفضل والتقوى، وشهد له بالإخلاص الذي هو أعز ما يكون وأسر ما يكون. قال إلا بتغى وجه ربي الأعلى، ثم ختم له بختام المسك وبأجمل الختام عندما قال ولا سوف يرضى في القرآن إذن سيرضى، ولا سوف يرضى إذن سيرضى. وهنا لا يمكن أن يقر كفر ويرضى، كما قال الرافض الخبساء عليه من الله سحائب اللعائن تنزل تطرى لا تترك منهم أحدا، وهم يتكلمون عن أبي بكر أو يكفرون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، والله يقول ولا سوف يرضى، سيرضى عند ربي جل في علاه. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يدخل تحت ضمن ما قاله الله تعالى في فضل الصحابة جميعا كنتم خير أمة أخرجت للناس، الكلام على فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآيات. وأما الأحاديث فكثيرة جدا تبين فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة أبو بكر رضي الله عنه، وما مال نمسلم لقول أحد مثل ما مال لقول أبي بكر حتى في أسارة بدر، وإن كان بعض العلماء يخرج أن الحق كان مع أبي بكر، أو قل الحق كان مع أبي بكر والحق كان مع عمر، وهذا تفصيله يأتي إن شاء الله إذا وقفنا عنده في المميزة والمفارقة بين الاثنين الفاضلين اللذين جعلهما الله جل في علاه وزيرا أو وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ظهر فضله أيضا عندما اشتد الأمر بين عمر وبين أبي بكر، فقال أبو بكر اشتد على عمر فطلب أن يستسمح فأبى عليه عمر، ثم تندم وذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عمر إلى بيته فنادى أثم أبو بكر، فقالوا لا، فعلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء خلفه، فلما جاء خلفه كان أبو بكر قد رفع ثوبه إلى ركبته، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ركبته فقال أما صاحبكم فقد غامر. فلما دخل أبو بكر عليه رضي الله عنه وأرضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم القصة، فنظر فورد عمر قادم، فتمعر وجه النبي الله أكبر، النصرة لأبي بكر من عمر، عمر رضي الله عنه الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم إيه عمر لو سلكت فجل سلك الشيطان فكا فجا غير فجل الذي سلكت. فنظر فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والله كنت أظلم يا رسول الله، أنا أظلم يا رسول الله، أنا أظلم يا رسول الله. فلما جاء عمر نظر عليه السلام قال له هل تركتم لي صاحبي، لهذا انظر للجميع، قال هل تركتم لي صاحبي، مع أن عمر إيش صاحب، ومع ذلك خص أبي بكر بالصحبة ليبين فضل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، قال هل تركتم لي صاحبي، قلتم كذبت وقال صدقت، صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال وساني بأهله وماله، أنفق كل النفق على الدعوة لله. أبو بكر من فضائره أن ستة من المبشرين بالجنة كان السبب في إسلامهم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. بلال رضي الله عنه وأرضاه يعني أسلم وكان عتقه وكان خلاصه من صفوان بن أمية بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لذلك كان يتنضر عمر ويقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا على أبي بكر. يبقى لنا الكلام طويلا إن شاء الله غدا على أبي بكر والمواقف التي تثبت أفضلية أبي بكر وأسبقية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على الصحابة. لذلك المصنف أبدع أيما إبداع عندما قال إجمالا على أن اعتقاد السلف حب الصحابة إجمالا، ثم أراد أن يفصل يقول والمفاضلة فيها اعتقاد، وهذا حق، المفاضلة فيها اعتقاد. لذلك بدعنا من قدم علي على أبي بكر، بدعناه، فلذلك هذا محل من محل الاعتقاد. فالأفضلية اعتقاد. لذلك قلنا من قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو مبتدع ضال، مبتدع ضال، وهذا سنفصله إن شاء الله تفصيلا في الدروس القادمة بإذن الله. نسأل الله أن يتم علينا هذا الخير ما حين أبدا. نسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا.